بنظر الآن مثلا على ضوء الحديث السابق حديث الراهب، لو أن رجلا اليوم يريد أن يقوم يصلي في الليل طول الليل، هل هذه عبادة؟ أكثر الناس يقولوا ما شاء الله، هذه عبادة لا يستطيعها إلا القليل قليل جدا من الناس. رجل يريد أن يصلي بل أن يقرأ ختم القرآن في ليلة واحدة، هل هذه عبادة؟ يقول كثير من الناس أن هذه عبادة، لكننا إذا تذكرنا قوله عليه السلام السابق الذكر، فمن رغب عن سنتي، في المثال الأول الرجل الذي يقوم الليل كله، نعرف بكل بيان وضوح أن قيام الليل كله أنكره الرسول عليه السلام على الراس. فإذا الذي يقوم الليل كله لا يكون متقربا به إلى الله، بل لا يزداد به إلا بعدا عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني، قلنا رجل يختم القرآن كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس في ليلة واحدة، هل هذا من السنة؟ الجواب لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ويقول من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وهكذا كل العبادات تساق هذا المساق، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عبد الله زوجني أبي فتاة من قريش، ثم سألها يوما كيف أنت زوجتي؟ كان جوابها بلسان عربي لطيف جدا، إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، يعني لسعة أبكار لا هو أتاها ولا هي أتيت منه، كأنهما ما تزوجا. فصعب الأمر على عمر بن العاص والد عبد الله، فشكى ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زوجته بشأن تن كأنه لا زوجة له. قال عبد الله بن عمر فإما أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم وإما لقيني الزوج يشك. فقال له عليه السلام يا عبد الله بن عمر بلغني أنك تصوم الليل، أصلا تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال قد كان ذلك يا رسول الله. قال فإن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك أي زائر الضيف ولزورك عليك حقا. ثم وضع له منهجا ليتعبد الله، سواء ما يتعلق منه بالقيام أو بالصيام، فكان هو يقوم الليل كله يقوم الليل كله. فقال له قم من الليل ثلثه واقرأ القرآن في شهر مرة، في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامح معه ويزيده من العباد والطاعة حتى انتهى إلى قوله اقرأ القرآن في 3 ليالي، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يحفظه. فيما يتعلق بالصيام قال له عليه الصلاة والسلام صم من كل شهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت الدهر كله. قال يا رسول الله إني شاب، إن لي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا يتساهل ويتسامح حتى قال له أصم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وفي رواية أعدل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، ما صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر. وانفصل الشاب هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لكن الأيام أخذت تمضي وتمشي عليه كما هي سنة الله في خلقه، حتى شاخ وأسم وشعر بالضعف عن خيام بما فارق عليه الرسول عليه السلام، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد أيضا حديث لعله أختم هذه الكلمة به، ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبي الدرداء كما كانت سنته أول هجرته، أن آخى بين المهاجرين وأنصاره ليتعاونوا على المعيشة، لأن المهاجرين تركوا أموالهم وبيوتهم وجاءوا ليس معهم شيء، فواستهم الصحابة فآخى رسول الله عليه السلام بينهم. ومن جملة من آخى بينهما سلمان الفارسي وأبو الدرداء. جاء ذات يوم إلى دار أبي الدرداء ولم يكن هناك أبو الدرداء، فرأى زوجة أبي الدرداء أم الدرداء متبذلة في ثيابها، ما عليها ثياب لائقة، ثياب يعني عتيقة بالية. قال لها ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت له مثل امرأة يعني شعري بالضيق، ضيق هذه اليد وعدم اعتناء زوجها بها. قالت يا سلمان هذا أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالدنيا، تقول أنا يعني من الدنيا، فهو لا يلتفت إلي، فهو صائم قائم. قريبا دخل أبو الدرداء فرحب بأخيه سلمان ووضع له الطعام، وكان قد علم أنها منها أنه صائم الدهر، فقال له كل. قال والله لا أكل حتى تأكل، ففطره وأكل معه. ثم قال له مذكرا يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. والصباح انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى صلاة الفجر، ثم قص أبو الدرداء القصة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه وعظه بتلك الكلمات فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان، إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هذه هي السنة، الاعتدال في الأمور وعدم الإفراط فيها. فمن جاء بعبادة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مخلصا في قلبه فهذه العبادة لا تعتبر عملا صالحا، لأنه اختل فيها شرط من الشرطين السابقين الذكر، ألا وهو مخالفة هذا العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يصح أن نسلك ونمرر كل الأعمال التي يفعلها المسلمون اليوم بحجة أنهم نواياهم صالحة ومقاصدهم طيبة. لا يغني القصد الطيب أو النية الصالحة، لا تغني عن العمل شيئا إذا لم يكن هذا العمل مطابقا للسنة. أيضا علينا أن نعرف الأعمال التي توافق السنة والأعمال التي تخالف السنة، والأعمال التي تخالف السنة هي التي حذر عنها الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة. لا أريد الآن أن أطيل أكثر مما فعلت من بيان هذا الكلام لنتفرغ قليلا لسماع ما قد يكون عندكم أو على الأقل عند بعضكم من أسئلة تهمهم، وأرجو أن تكون الأسئلة لها قيمة ذاتية يستفيد الجواب عليها السائل والسامع معا، محتفظين ومحافظين ما أمكن على سمح المجلس وهدوئه وطمأنينته. فمن كان له سؤال يرفع يده.